مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. سجل لنا أعذب الألحان وحي الرجال السلافية، أسد الشعور أهل الإيمان اهدي لهم ألف جرافية. سجل لنا أعذب الألحان وحي الرجال السلافية، أسد الشعور أهل الإيمان اهدي لهم ألف جرافية. اهدي لهم ألف قافية فيها شرور أشجع الفرسان أبطالنا الانغماسية، وقفاتهم داخل الميدان ما هي على الناس مخفية. فيها شرور أشجع الفرسان أبطالنا الانغماسية، وقفاتهم داخل الميدان ما هي على الناس مخفية، ما هي على الناس مخفية. بغداد وبين مع لبنان تشهد لهم بالفروسية، وفي الشام صدوها للعدوان دكوا صروح النصيرية. بغداد وبين مع لبنان تشهد لهم بالفروسية، وفي الشام صدوها للعدوان دكوا صروح النصيرية. دكوا صروح النصيرية. يا راوي يا جاهر السجان فيك الصفات القيادية، ويا ذيبان الصعر سلطان عنك البطولات مروية. يا راوي يا جاهر السجان فيك الصفات القيادية، ويا ذيبان الصعر سلطان عنك البطولات مروية، عنك البطولات مروية. يا سعيدي يا مرتل القرآن ذكراك في خاطري حية، بن سنكر الشهم يا خلان أبكى عميل الصليبية. ويا سعيدي يا مرتل القرآن ذكراك في خاطري حية، بن سنكر الشهم يا خلان أبكى عميل الصليبية. أبكى عميل الصليبية. والله لكم في المعارك شان أبطالكم أسد حربية، لان الحديد عزمكم ما لان أنتوا السيوف اليمانية. والله لكم في المعارك شان أبطالكم أسد حربية، لان الحديد عزمكم ما لان أنتوا السيوف اليمانية، انتوا السيوف اليمانية. والله لكم في المعارك شان ابطالكم اسد حربية، لان الحديد عزمكم ما لان انتوا السيوف اليمانية. والله لكم في المعارك شان ابطالكم اسد حربية، لان الحديد عزمكم ما لان انتوا السيوف اليمانية. انتوا السيوف اليمانية. انتوا السيوف اليمانية.